بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب النكاح، باب الشروط والعيوب في النكاح. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: حديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة، كلاهما أحاديث صحيحة. إذا اصطلحت القبيلة واتفقت فيما بينها على تعزير المتشاغرين بمبلغ من المال حتى يرتدعوا عن نكاح الشغار، هذا إن شاء الله في محله، من باب إنكار المنكر بالمال. وإنكار المنكر بالمال والتعزير بالمال أمر معروف في الشريعة في أصح قولي العلماء، فلا بأس إذا كانت الدولة أقرت على ذلك ولم يحصل من الدولة ولا من المحكمة معارضة، بل أقروهم على ذلك فلا بأس إن شاء الله. من شروط صحة النكاح صدوره عن ولي، سواء كانت المرأة بكرا أو ثيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. العقد بدون ولي عقد فاسد على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. السن المعتبرة لولاية النكاح إذا بلغ وكان رشيدا يعرف قيم الرجال، يعني يعرف الأكفاء من غير الأكفاء. الزواج يشرع إعلانه بالدف والأغاني المعتادة بين النساء في الليل، وهذا من باب إعلان النكاح حتى لا يكون سفاحا. فالنساء فيما بينهن إذا غنين بينهن بغنائهن المعتاد بين النساء في مدح الزوج أو أهل الزوجة ونحو ذلك، أو ضربن الدف بينهن من دون اختلاط بالرجال، فلا بأس بذلك. والرقص إذا رقصت المرأة بين نسائها بين أخواتها ليس فيه بأس. إذا رضيت زوجتك أن تنتقل بها فلا بأس، أما إذا لم ترضى فالمسلمون على شروطهم. أما إذا رضيت فلك أن تنتقل، وليس لأمها ولا أبيها منعها من ذلك، لأنك قد تحتاج لها فلا حرج. أما إذا صارت مع والديها تريد الوفاء بالشرط فعليك أن توفي بالشرط. إذا اشترطت المرأة على خاطبها ألا يمنعها من التدريس أو من الدراسة فقبل ذلك وتزوجها على الشرط المذكور، فهو شرط صحيح، وليس له أن يمنعها من ذلك بعد الدخول بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، متفق على صحته. فإن منعها فلها الخيار، إن شاءت بقيت معه، وإن شاءت طلبت الفسخ من الحاكم الشرعي. لا أعلم حرجا في اشتراط المرأة على زوجها أثناء العقد بألا يتزوج عليها، والمسلمون على شروطهم. فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا طلبت، وإن رغبت في البقاء بقيت معه. إذا كان عند العقد عند قول الولي زوجتك وعند قول الزوج قبلت، لم يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي، فيعاد العقد، لأنه ليس بعدل، لأن العقد لا بد فيه من شاهدي عدل مع الولي. الصواب لا يجوز شرط الطلاق بيدها، هذا شرط غير صحيح، ولا شرط أنه لا يطلقها، يعني قد تأتي أمور توجب الطلاق، وإذا شرط ألا يطلقها فله أن يطلقها، نعم إذا دعت الحاجة إلى طلاقها، لأن الشرط غير صحيح. إذا كان حال الخاطب ما ذكر من أنه يعمل في أحد البنوك الربوية، فالنصيحة ألا يزوج ما دام في العمل المذكور. نكاح الفاسق للمرأة المسلمة أو الكتابية المحصنة صحيح. إذا أصر الزوج على شرب المسكر فللزوجة المطالبة بالفسخ، المحكمة تفسخ النكاح لأن هذا عيب وخطر كبير على الزوجة وعلى الأسرة. الاختيارات الفقهية.